Yeah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر.

Oh. وعده وعده وعده وعده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله